الله يصبه ونسعيه ونسعيه ونسعيه. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه، هذا هو الدرس السادس في مسألة تعظيم الصلاة والخشوع فيها ودراسة معانيها. ولقد قدمنا في الدروس الثلاثة الماضية لبعض معاني الصلاة، وشرحنا معنى التسبيح ومعنى التحميد وأيضا معنى التمجيد، ولا زال البيان مستمرا في معاني أذكار الصلاة. وسنأخذ اليوم إن شاء الله معنى المجيد ومعنى العظيم. وقبل أن نسترسل في ذلك، أذكر دائما بأننا لم نخلق إلا لهدف التعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله وما ترتب عليها من العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفنا الله عز وجل بصفات إحسانه ومحامده أحببناه غاية الحب، لا تجد حبا بعد ذلك أو يتقدم ذلك أو أكبر من ذلك. ثم إذا عرفنا صفات العظمة والبطش والقهر والغلبة لله سبحانه وتعالى ذللنا له غاية الذل، فلا تجد ذلا أكبر من ذلك. وإذا فلماذا خلقنا؟ الإجابة: خلقنا لنعرف الله بصفاته الثبوتية له، ومن نفي إلا بإثبات الصفات أيضا. والصفات الثبوتية نوعان، وهذا هو الأمر الكلل الذي يغيب عن أكثركم. إذا كنا قد خلقنا لنعرف الله، فليعلم كل منا أن الصفات الثبوتية نوعان. النوع الأول هو التحميد أو المحامد أو المحاسن، والتي من أجلها يحب الله عز وجل حبا لغاية الحب. أما الصفات الثبوتية في النوع الثاني فهي التمجيد والتعظيم، وذلك يؤدي إلى الذل لله لغاية الذل. وما العبادة إلا جمعا لهذه الصفات الثبوتية بآثارها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني إيه؟ يعني غاية الحب مع غاية الذل. وغاية الحب كيف يأتينا؟ بمحامد الله، بمحاسن الله عز وجل. وغاية الذل بعظمة الله، بكبرياء الله، بتكبر الله عز وجل، بجلال الله. أقول مرة ثانية، الصفات الثبوتية نوعان: النوع الأول هو المحامد، النوع الثاني هو التمجيد. فإذا قلنا التحميد والتمجيد فليست مجرد كلمات إنشائية على السد والقافية، وإنما هذا أمر جلل من جهل أو خطر وخطر خسرانا لا عوض له لا في الدنيا ولا في الآخرة. كل العبادات كل الأذكار والصلاة على وجه الخصوص كلها دنتنا لمعرفة الله عز وجل لإثبات كمالات الله بنا وعي السلوك بالتحميد انه يؤدي الى غاية الحب لله سبحانه وتعالى. اذا ذكرت محاسن الله وكذلك اذا ذكرت عظمة الله ذللت لله بغاية الذل. اذا حصل ابن المعرفة لله حصل غاية الحب مع غاية الذل. تضيع عبادة الا ذلك وعن عبادة بغير نهاية الحب مع نهاية الذل لا تكون عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو المعنى. ولما وجدوا أحد يسألك احنا خلقنا ليه؟ لكي نعبد الله. بس هي لكي نعبد الله ثم حصل غاية الحب لله مع غاية الذل لله في آن واحد هو ده العبادة. وأن لنا فاس بدراسة صفات الله. ايه صفات الله؟ انه ايه؟ هي الثبوتية. ما تثبت الله انه كريم انه محسن انه بر انه تواب وعفوف غفور رحيم محاسن الله سبحانه الله وتعالى المنعم الرزاق. صفات الاحسان لله هي دي اسمها المحامد او التحميد. شو صفات انا تخوف بقى العظمة اللي تردد الذل وتثمر الذل وغاية الذل. عن ايه اللي قال ليه ومتعلم الخبر ليه؟ عشان نتعلم غاية الحب مع غاية الجن. اتنين دول هم دول عباد خلقنا من اجلها. فاذا فاتك هذا المعنى عندك ندم لا اول ولا اخر ولن تفلح اذا ابدا اذا فاتك هذا المعنى. ومن اجل هذا برحمة الله عز وجل القرآن كله والسنة كله والدين كله والله العظيم دندنة حول هذا المعنى. كل الدين دندنة حول هذا المعنى. بعضهم قال التسبيح والتسبيح للتنزيل بس مستمر يتضمن الإثبات. كان الهدف في النهاية هو ايه؟ الإثبات. تثبت ايه لله؟ حاجتين خطين متوازيين. خط اللي هو المحاكم اللي تحسن بيها اليه وتحب تغذيها وخط اللي هو العظمة عشان ايه؟ تجل من الإثبات ولا لا؟ طب ازاي دندنة؟ اه مثلا ذل جلالك فالإكرام انتهى. تريد أن تثبت لله كل شيء فقل ذل جلالك والإكرام. فنصيحة ساعة عليك وقل علمه بلاد الجلال والإكرام فقد أثنيت على الله الخير كله. إذا قلت إيه يا ذا الجلال والإكرام لأن الجلال هو رمز إلى إيه صفات العظمة والتمجيد والتنفيذ هو ده يؤدي الى الذل الى غاية الذل. والإكرام هو بمحاسن الله سبحانه الكرم اسم جامع لجميع معاني المحاسن لنفسه تعالى عز وجل. اشتري ولا لا؟ غير القهر والقصر العظم. فما ذل جلال هذه التعظيم والإكرام هذه تحميد المحاسن والتحميد ايه؟ لو ذكر الحمد منفردا فهو يشمل كل شيء. تقول الحمد لله خلاص تثبت لله عز وجل في قلبك كل المحامد بما فيها العظمه والجمال والاكرام. لما نبقى الحميد معاه المجود لا يبقى الحميد بقى تختص هنا بالمحاسن اللي فيها يحب الله عز وجل غايه الحب. والمجيد تختص بايه؟ بالتعظيم لو يثمر غاية الحلم. فأقول لك ذو الجلال والإكرام بعد العظمة اللي تنشئ الذل في قلب الإنسان والإكرام الصفات المحاسن كلها اللي تثبت في قلب الإنسان الذل غاية الذل لله سبحانه وتعالى. ذو الجلال والإكرام مش حضارة ثانية ايه؟ إنك حميد مجيد خلاص هو ده ذو الجلال والإكرام قريبة جدا من قولنا حميد مجيد. حميد من أسماء الله. إيه حميد يعني؟ كل محاسن الله سبحانه وتعالى عز وجل يحب حبا لا حدود له. إنك تحب هذا الرجل لأنه أحسن عليك في كذا وأنعم عليك بكذا وتفضل عليك بكذا وأغفر لك كذا وعفى لك عن كذا. تحب هذا الرجل لأنه أكرمك بهذه. فمن الأكرم فالحق من كل إكرام الله سبحانه وتعالى عز وجل. إذا الحب حب لله إذا حميد ماشي العظمة كلها ماشي العظمة كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل. هذا الحب طبعا هنشوف انك انت مكرر في الصلاه ازاي؟ لان تشوف اخر حاجه في الصلاه انك حميد مجيد بعد ان قلت كل شيء في بيتك بكتاب وبغير ما تحب بكتاب. شوف الصلاه اسباب من خطين خط اسمه محاكا لله لحد ما غيرها الحب المطلق وعظم الله الذي يذله لشان الله الذل المطلق. اذا ما قلنا كل عباره كده سهله تسمع كل من معاني عليك ان تقول ايه ذل جلال والاكرام جلال حق العظمه الاكرام حق الحب. طبعا ربنا برضه يحب لانه عظيم ولا لا؟ بس لما يجي بقى ذل جلال مع الاكرام يبقى هنخلي الحب للايه؟ مش الاكرام وهنغلي الذل ناتج على الجلال. ايه الحب والذل؟ العداد غايه الحب مع غايه الذل وقت واحد يبقى ده ايه؟ العداده. انا طبعا حقنقت لما بعد الدروس دي الاقي الناس كلها احنا في المسح في كمان عبارات ثانيه ان ربي غني كريم. هي نفس لما تقول ذل جلال والاكرام هي لما تقول حميد مجيد تثبت كل شيء لله بهذا. كده هي لما تقول ان ربي غني كريم سوف ينزل ايه غني كريم اعرف الحديث خلاص المحابه في النفس المحاكم كما اسم جامع لجميع المحاكم غني سبحان الله العظيم. ده غني ده معناه ايه؟ غني بنفسه غني بذاته وكل ما سواه فقير بذاته الى الله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى غني بذاته فلا يحتاج الى احد لا يحتاج الى ايه؟ ده نوع من العظم. الواحد ما يحتاجش حد خالص عظيم بقى مش حاجه تفكره مش محتاج حد ما فيش مخلوق ده عظيم قوي. فما بالك ان كان كل مخلوق يحتاج اليه اهو ده اسمه ايه؟ نهايه العظمه كما يقول شيخ الاسلام. فذلك هو نهايه العظمه لله سبحانه وتعالى انه الغني انه غني عن كل شيء فلا يحتاج الى ارض ولا الى سماء ولا الى عرش ولا الى حمايه العرش ولا الى عبادات ولا الى تسبيح ولا يحتاج الى شيء من الارض. شنو ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا بين شيئين لا يعبدون ما ويطلب منهم من ايه؟ من رزق وما يريد ان يطعموا مش قال ان ربك هو الرزاق بقوة المتين. ربنا لا يحتاج الى احد بل العظمة ان كل ما سواه محتاج اليه ولا يقوم الا به. هذا اسمه نهاية العظمة. وذلك اسمه تعالى العظيم كما تراها هو اسم جامع لعدة صفات ولعدة اسماء كما عند المجيد ايضا يجمع عدة صفات واسماء اسماء الجامعة الصمد الاحد العظيم المجيد الحميد. كل اسماء ايه جامعة ايه؟ لمعاني او لصفات متعددة من نوع من اسماء الله صفات الله لما نقول السلام قدوس سلام ده نوع ثاني اسماء الله صفات الله قدوس اسماء التنزيه اسماء التنزيه والسلام اسم التنزيه تنزيه مطلق يتضمن ايه؟ اثبات الكمالات المقابله. نحن قلنا يوم جلال وايه؟ والاكرام كمان ربي غني الغني العظمه العظمه كلها تكفي حاجه ابدا بل كل حاجه تحتاج له هي العظمه من هيك العظمه. وكريم عليه وعلى ابنائه كلمه عن الكل قوي صلى الله ربك الاكرم يبقى دي ادي الحب ايه؟ تعظم الغني يعظم يعظم يعني ايه؟ كل في القلب الكريم وحاضر كده. طب غايه الحب مع غايه الذل فين بده ايه؟ من غير ذات خلاص خلقنا من اجل ذات يبقى من جلال والاكرام حميد مجيد غني كريم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. لا هتقول الغني الحميد عظم عظم هذا جمعت كل شيء في قولك الغني الحميد الغني العظيم كله ما تزعم الشيء او الغني او العظيم او ذو الجلال كل ده يؤدي الى ايه ذات المعنى كل خطوه واحد خط التعظيم اللي بيشمل ذلا لله في قلب الانسان. اما بقى كريم ده اسمه جامع الايه وليس غني كريم ذو الجلال والاكرام. طب الغني والحميد ما الحميد قريبه جدا من ايه من الكريم بس الحمد ضد الذم ضد الدم هذا الحمد معنا كيف ضد الدم ولكن لما بيفرض الحمد بيقاس الكريم بس بتقول حميد بفرض لا ده الكريم العظيم والغني الكريم كل ده ايه حمد انما لما يبقى حميد ومعاه الغني او معاه المجيد لا يبقى حميد تخص فيها بصفات ايه المحاسن والاكرام اللي فيها الحب يحبوا بها الله عز وجل هذا الحب لما نتمجينه يكون من جلال الاكرام غني كريم الغني الحميد حميد مجيد اي ازدهاد من دول يؤدي الى ايه ذات المعنى الذي نريده. ثم له الملك وله الحق ذات المعنى اختصار هنا كده له الملك وله الحق ايه له الملك اثبت العظمه كلها لله ولا لا وله الحمد المحامد كلها لله المحاسن كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل يحبه من اجلها بغايه الحب وله الملك يذل لان الملك له الملك واجب التعظيم فيذل لك سبحانه وتعالى عز وجل ولا يذل لغيره هو الملك اذا كله عظيم عظمه يقابلها الانسان ذل يبقى له الملك وله الحمد كفايه مثل هذا الجلال والاكرام او هنا حميد مجيد او غني كريم او الغني الحميد او له الملك وله الايه الحمد كم دون شمس واحد يقول لا في حاجه ثانيه زي ايه يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده إذا استمر الحمد أي والله ما أفضل الكلام يا رسول الله عليه السلام قال ما اصطفى الله لملائكته وملائكته إيه وراهم إيه الكلمتين دول سبحان الله وبحمده يسبحون الليل والنهار لا يكثرون لا يكثرون الملائكة الكريم في أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته إيه هو سبحان الله الحمد إيه استمر الحمد الحمد ما حدهم صار ليش عايزين نعرفه لما بيجي واحد يسمي كل محامد الله كل كمالات الله بما كان عظمه وجلاله وهنا انما لما بيجي معاه بقى الشعرين بتوع الشعر يتضمن ايه ومختصر ايه بالمحاسن بالاكرام فهنا قال سبحان الله سبحان الله بكلمه ايه اي نعم اذا قلنا تنزيه مستمر او تبعيد مستمر بين الله عز وجل وبين ايه وبين النقص والعيوب والافات الشر وبين المثال فما هما نوعا التنزيه النسيمة ما هما نوعا التنزيه سبحانه وتعالى والقران يدنزل حول هذا النوعين نوع التنزيه سبحانه وتعالى هو تنزيه لله عن النقائص والعيوب والشر وتنزيه لله ان يكون في حد زيه بالذات النور الان عنده عيب ويمكن في حد غيره ما عندوش عيب بس عنصيبه ما تنزيه خالص ده هو كله ما عندوش عيب في حد ده غيره ما عندوش عيب يبقى هو مش اله ينفع يكون اله زي ما في واحد كمان ما عندوش عيب يبقى لازم نحن ايه ننزل الله عن يكون في حد ايه زيه بالذات من الربط بالقرشي تنزيه لا عن العيوب والنقائص والافات والشر لا تنزيه عن الند والكفر والولد والمثال والشريك يعني ما شوف نشرح لسماء تعالى على أعلى وإن لنا فيه التعالي من أعلى ده هل هو مكان هل هو خدر من أشد منا قوة ولا خدر ده إيه هلا أشوف أنا أروح أحوط حالي ليه بس أنا أعمل إيه بقول لك أروح خدر طول لي بس من أشد منا قوة برضو إجاز ده اللي قلناه من طول الماضي وتوفينا على هذا هل هو خدر ده هل هو الأفضل يعني اللي هو خيار في الاولى اللي هو الترجيح والتفضيل اي صفه كمان تثبت في المخلوق فتثبت مين ده الاولى لله لانه افضل الله خير اما يشركون افمن يخلق كمن لا يخلق بدليل تجلو كلو احسن هو افضل واولى عشان هو افضل من غيره حكم المخلوق بس اللي مجيب طريقة تانية للإحباس ان هو اللي اعطل كمان بس هو اللي خلقه بسمع الاثر على ايه ما يستجرات ارأس لان اشده منا طرف لما قلنا الاعلى هو قدر هو ده الخطر يعني الذهب اعلى من الجبه فهو خطر اي كمال يثبت لله فالله افضل من غيره احسن من غيره يبقى الكمال ده لازم يكون ثابت لمين لله وبعدين هو علو قدر وغلبه هو ده بقى من اشده منا ايه هو مين ادهم القوه دي الاعلى الله سبحانه وتعالى هو الاعلى قوه من اشده منا قوه او لنرى ان الله الذي خلقه اشد من قوه بطريقه ثانيه هذا بس النوع الرابع هو ايه التعالي والتعالي بصيغه السعه والمبالغه ليدلنا على منتهى العلو على كذا على عن الشرف على ان يظلم عباده انه اللفظ ايه تعالى الله عم يكون علوا كبير شو التعالي التعالي يعني ايه عن المقلص عن النقص عن الشر عن الظلم عن الحلف دي كلها تنزيل واحد التنزيل الثاني ايه التعالي عن ايه عن الشركاء والاولاد والانداد تعالى الله عم يكون علوا كبير قالك ايه وكاع ايه ولو كان معه إله كما يقولون إذا ما بيسعوا إلى العرش السريع سبحانه هو تعالى عنا يعني على عن كذا السحوة إيه كبيرة الذي بخلنا ما تنسيش الكلام ده لا تنسوا نوعي التنزيل إن العرش هو قبل المتاس كده من حد جاي في الثمان زوء تعالى نوعي الثبوت وهم إيه التحميد وإيه والتمجيد مش التحميد والتمجيد يعني اخر اذان تحميد والتمجيد اخر اذان لا التحميد والتمجيد ما ينفعش وده احنا جيل رفيق ولا انا فيه ده مش حاجه معانا دي هي الصلاه من غير الكلام ده هي الصلاه انت بقى عارف ما هي الصلاه من غير الكلام ما تفهم الكلام ده ماما الصلاه الا انا بقولها يبقى قلنا في الجانب يتكلم عن واحد غني كريم ذي الكلمة الغني الحميد ذو ثاني له الملك وله الحمد ذو ذو ثاني عموما انت راجعها انت بقى احنا بنقول سبحان الله وايه وبحمد فهو وبحمد خلاص سبحانه دين ايه المحاسن اللي سبحانه وتعالى وعد الله طيب وسبحان الله كلمة يحاسى بها الله عن كل سوء او كلمة يعظى بها الله ايه اللي بتقول كده اه هي التسبيح كده لما هنشوف العظيم عن ايه فالتسبيح ما هو الا تعظيم لان التسبيح ده منزع عن الضعف وعن العجز وعن الخطأ وعن الذل وعن المثيل اذا هو ايه عظيم ولا لا الى التسبيح يقتضي ويثبت ايه التعظيم فلما تقول سبحان الله اثبت العظمه لله ولا لا يبقى عظمت الله سبحانه وتعالى عز وجل وتقول وابي حمده اثبت المحامد لله والمحاسن لله يبقى التعظيم وايه اللي بيطلع الذل في القلوب والمحاسن بيطلع الحب فين في القلوب يبقى تقول سبحان الله وبحمده ادي السبب تمام انت ما قلنا عن نوعي الثبوت الا وهما تحميد والتمجيد او ذو الجلال الاكرام او الغني الكريم او الغني الحميد او له الملك وله الحمد او سبحان الله وبحمده فسبحان الله تقتضي تبرئة الله عز وجل من كل نقص ومن كل عيب ومن المثال والنبل والولد فهذا تعظيم لله عز وجل يبقى التسبيح ما هو في النهاية إلا إيه تعظيم لله وبحمده تعظيم في آن واحد مع إيه مع محامد الله عز وجل ومحاسنه وإحسانه وبالتالي الذل مع ايه مع الحب اذا اما ان تقول ذل الجلال والاكرام خمسه لونات او تقول سبحان الله وايه وبحمده اذا افضل كلام وصف الله لملائكته هو إيه سبحان الله وبحمده هذا على الاجمال فان اردنا ان نفصل علينا ان نقول ايه؟ نقول اخر حديث في صحيح البخاري كله واخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد، واخر حديث فيه هو كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهما كلمتان زي زلزلات والإكرام كلمتان جمع كل شيء كذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا كلام صحيح منك إيه؟ هو سبحان الله وبحمده كفاية بس لا إجمال، فنريد أن نفصل يمكن في واحد ما يفهمش سبحان الله وبحمده لا بحامد بس بالذات المحامد لله بس عظيم. يوم التكميله تعمل ايه؟ توضح سبحان الله الايه العظيم اللي نوع ايه على الثبوت سبحان الله وبحمده هي لوحدك، انما تفصيل فتقول سبحان الله وبحمده معناها تتضمن الثاني هذا اثبات لمحامد الله عز وجل على وجه الكمال. انا ما ذكرتش الحمد بل ذكرت التسبيح، يبقى اثبات الحمد الذي يحب الله عز وجل الحب الكامل ذكرته بايه؟ بنوعين بالثبوت والتنزيه. اثبت الحمد وبحمدك ثم اثبت التسبيح او عدم النقص بان قلت سبحان الله سبحان الله وبحمدك ثم قلت سبحان الله العظيم. الى هذا الحديث اخر حديث في صحيح البخاري. شوف العبره سال الامام البخاري بشهد الامام البخاري سبحان الله وبحمدك سبحان الله العظيم. طيب نريد ان نفصل اكثر، فماذا علينا ان نقول في الاذكار؟ من ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هي سبحان الله الحمد لله العظيم او بجلال الاكرام او غني كريم او حميد مجيد او جعلنا صلاه ايه الحمد او الغني والحميد. لا هي الكلام فيه بس بتفصيل قوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طب عايزين نفصل اكثر بقى للناس اللي ايه اللي تفكيرهم يدوب يعني يوم نزود على لا حول ولا قوه الا بالله. انت عارف ايه اللي في الصلاه للنبي الذي يحفظ الفاتحه يا بعد مش عارف اي حاجه بس انت قال عليك الكلمات دي بس كانت لما تحفظ الفاتحه والقران استطعت لذلك سريعا. ايه اللي يقوله؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. طب يعني هذه الصلاه ايوه الصلاه خلاص يبقى الصلاة كلها ايه؟ تعرف على صلاة بنوعين التنزيه ونوعين ايه؟ الثبوت. في ناس يقول لك تنزيه وثبوت ده كلام بتاع كتب فاهم. كلام بتاع كتب علمنا زي نوقف ونرفع زي ما قلنا الشيخ. اقول له انت محروم محروم الا ان يتوب الله عليك. شوف بقى الخطر ازاي؟ سبحان الله والحمد لله بس هنا بقى جت حاجه جديده جت لا اله الا الله. طيب هي كلها من كم دي؟ سبعة ولا ثمانية؟ قول لا اله الا الله بس خلاص. هو لا اله الا الله يعني ما تعرفش غير ان انا اقول انتم سبحان الله وبحمدك هو نفس المعنى او صفات سبحان الله وبحمدك سبحان الله العظيم هي سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله او قول لا اله الا الله هو تكفي والله كله تفصيل لما أجمل. فإذا أردت أن تكمل الواحد من المسدس فمن إيه؟ لا إله إلا الله يعني لا مألوه إلا الله. عبد المألوه المألوه يعني إيه؟ إيه الفرق بين المحمود والحميد؟ المحمود الذي يحمده غيره فوقع عليه الحمد وقد يكون مجرما ونصفا وكبير عصاره بس هو عند العصار قال هنا الجزيت راجل ايه راجل عظمة كلمته ايه ده الشيخ شوف حتى الخمسة في كلمة نحمدوه بهذا شوف بقى انما هو حميد حميد مين ده كلب وابن حميد مين محمود زي ما بقولك انا من الناس يحمدونا ما كنتش بتيجي يعمل لهم عبد الناصر كيف يحمدونا وكيف وكيف هو ايه انما الحميد لا حميده الناس ام لا فهو يستوجب ايه الحميد وعشان من الفكر يفكر بين الحبيب وايه والمحبوب بين الحبيب والمحبوب وهكذا والمجيد والممجد والقدوس والمقدس كل الكلام ده كل الصور دي مراده وأن الصمد لا إله إلا الله يعني لا مألوه إلا الله. مألوه يعني إيه؟ يعني يستحق التألف. ألفه في الناس ولا لا؟ يستحق إيه؟ أن يكون هو الإله الواحد سبحانه وتعالى عز وجل. هي يستحق لباس. يبقى المألوه الذي يستحق أن يعبد كان يعبد. أرحمنا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إيه يعبد؟ شوف الحركة ثلاث أسطر سأقرأ عليك الثلاثة أسطر من شيخ الإسلام في المسلمية مع خلمنا التصرف لأنك الإله هو المألوف وهو الذي يستحق أن يعبد وذلك بما اتصف به من الصفات الذي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب اللي هو الحميد والسكين من العندنا المخضوع له ايه غاية الخضوع اللي هو السكين العظيم يعني برضه من عندنا والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل ففيها حبه وحمده على المحاسن العبادة يعني وفيها الذل له الناس عن عظمته وكبريائه ففيها إجلاله وإكرامه شوف الكلام هو ده فلما نقول لا إله إلا الله يعني لا مألوها إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله يعني لا يستحق غاية الحب مع غاية الذل إلا مين الله وليه غاية الحب عشان له صفات كده عنه كده غاية الحب ذو الإكرام وليه غاية الذل عشان له صفات كده عنه إيه اللي يبقى له غاية الذل له ذو الجلال ولا لا أو الحميد المجيد أو له الملك وله الحمد أو غني كريم أو سبحان الله الحمد أو التفضيل سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم أو التفضيل أكثر أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيش ينزل يقول لا إله إيه إلا الله لا مألوف لا فكر هاي بين الله يعني غاية الحب مع غاية الذل بسير الصفات لله هذه لا اله الا الله خلاص فهمت لا اله الا الله كما لم يفهمها احد لم يحضر المدرس الا ان يشاء الله رحمه للناس فجاء الفقر جيش فرق الله عبر عنه تعرف على الله ولا لا طيب شو بقى كده حاله حاسه في القران تطبيق يعني حاله تطبيق على الكلام ده في كتاب الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنون اذ ذهب مغاضبا اي لربك في تفسير ابن مسعود والشعبي والحسن وغيرهم يعني هو هذا المعنى هو الذي يترجح عن فكر الاسلام وهو وجيه جدا الزعر مغاضبا زعلان يعني ربنا ما دمرش الناس هم كفار مجرمين انما يعني كاني بقى اتكشف ما قدامهم كده الحدث حيث ما جاش بل تاب الله عليه لولا كانت فرق من امانه فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي لحد الدنيا ومتعناهم الى حين فمغاضبا لرب فظن ايه ان لن نقدر وهو برضه ما كان ذلك الا غضبا لله سبحانه وتعالى في النهايه لانه ايه وعايز ينفك من الكافرين دول بس ما حصلش استقام ده لان حصل استثناء لهم لان الله هو ايه هو العزيز الرحيم وعز حكيم عرب سمعنا هنا العزيز الرحيم رحيم في عزته هنا الشيخ يونس اذا نوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه ان لن نضيق عليه مش كان ربنا مش هيقدر عليه يعني من القدره بقى النبي الكريم وان يونس لمن المرسلين رسول كريم مش عايشين في قدره الله ما لك في هذه الحكومه فظن ان نضيق عليه يعني فنادى في الظلمات قال ايه هو بقى حسين قال لا اله الا انت ثم فصل فقال سبحانك ثم فصل فقال اني كنت من الظالمين لا اله الا انت اذا اثبت اي شيء لله سبحانه وتعالى عز وجل اثبت كل شيء مش الالهيه بس والالهيه يعني مش علينا اللي بيستحق العباده ليه؟ اللي له صفات يستلزم بها ان يحط غايه الحب وله صفات فيها ان يذل له غايه ايه؟ الذل يعني لا ثم قال سبحانك ايه سبحانك؟ دي تقول اي شيء يبقى سبحانك دي زياده هنا عن لا اله الا انت واخد بالك؟ بس سبحانك هنا يشوف الاسقاط هنا تقول اي شيء التعظيم بيقول لك تسبيح تعظيم شوف احنا من الكلام ده تسبيح في النهايه ايه؟ تعظيم تعظيم ان سبحان الله يوم الحمد ده قال هذا بقى تعظيم مع ايه؟ مع حب هنا بقى هنا المحبه الحمد المحبه له يبقى تعظيم يبقى هو يعظم الله عز وجل ان لا اله الا انت سبحانك ينزه الله عن اي شيء يبرئ الله هنا من اي شيء من الظلم مع أنني مستمر يعني تنزيلهم مستمر لا يتوقف لله قال تعالى عن النقاء والعيوب كلام ايه نظري انما العمل اللي شرحناه في التنسيق طبعا ساعة المسؤول طبعا الله لا لا لا ما يرضى بس ليه كده ما جنت انت مزاعك هين بقى سيد عيونه يكدح فلولا انه ايه كان من أصحاب الجيل الرفيع لا محسن جدا لا كان من المسبحين فهم تنتهي يعني لا لابس في بطنين لا يوم الواكين فهم جد يغني الله عن ايه عن حال حتى فعل لكن مش عن النقلاء اسم العيوب جد كان كان الإجمال مش مخصيص تصدير لا أنا قلت عشان نفهم الإنسان بقول لك نورس أنت عارف قصته ايه في رقم الحور من مين في قاع المحسنة من عتماعة ومن شيء هم الإنسان يبرئ الله من أي شيء منين؟ هتقول لك بعض الأمور من أخذ المثال؟ من الفرد الكلام ده المقصود به حالة شيء خاصة الله فيها إيه حالة خاصة الله فيها؟ يقول يا رب أنا كل الناس من الظلمات دي ليس بظلم من كلمة أنا إني كنت من الظالمين وإنما ذلك لصفات كمالك العدل فقد شاهدتني بعدلك فأنت مبرئ عن الظلم خلي بالك وإذا برئ الله سبحانه وتعالى عن الظلم ده معناه إنه إيه؟ إثبات إيه لله سبحانه وتعالى؟ العظمة خلي بالك إنه بيظلمش مستحيل هو الإنسان بيظلم ليه؟ لا أصل أنا هقول لك بيظلم ليه؟ لأمر إيه؟ إلا لجهله مش عارف إنه بيظلم مش عارف عمل إيه؟ كسر ونبدا خدينا ومش عارف الدريان وإذن لحاجته هو محتاج الأرض منه جماعه مشروح يوم يظلم اليتامى دول ياخدوا الأرض بأي طريقة قطع اليد بتاع أي استغلال القانون الإيه والطلبيه فبقى يظلم ولا لا يبقى يظلم الإنسان لشيئين لشأنه هذه الحالة دول الحالة الثانية الإيه لحاجته هل ظلم عنده جهل ولا حاجة حاشا لله عز وجل لا يظلم ربي ولا ينسى بكل شيء عليه العلم له اذا هو علام الغيوب بكل شيء خلق الانسان من ايه من عرف العرف ده كان فيه حكايه الام شفاه ولا الاب شايف ولا حاجه عمله حاجه علام الغيوب ولا لا واثبات الصفات ده اللي جت في اول التنزيل كما شرحناه فهنا سبحانه وتعالى وعز وجل عليم بكل شيء هل ربنا يحتاج الى احد ان يخير اذا ما هوش محتاج الى احد له كمال العلم مع كمال الايه مع كمال الايه اقوامنا في الواقع دي الخلف هل يحتاج الى غيره اذا كون مبرئ عن الظلم واخد بالك لسبب لانه لا يحتاج الى غيره فهو الغني ولا يجهل شيئا فهو العليم ودي كمال وبعدين اذا اثبت العظمه لله العظمة ايضا توجب براءة الله من الايه من الظلم لان الظلم في النهاية العظمة في النهاية ايه الذي لا يحتاج الى احد من خلقه ولا يمتنع عليه شيء العظمة لا يحتاج لا يتعاظم عليه شيء ولا يمتنع عليه شيء وده العظمة فإن شوف الكلام ده الكلام ازاي اذا سيدنا يونس يقول لا ان انت اثبت كل حاجة دي وبعدين سبحانك انت المبرأ ان جعلتني في بطن الحوت بالليل في قاع المحيط عن ظلم مني حاشا لك وانما هو ايه عن ظلم مني انا فانت المبرأ عن ان تظلمني لانك في كل شيء عليم ولانك الغني فلا تحتاج الى ظلمي ثم انك تعلم كل شيء لن تظلمني لا عن ذلك ولا عن ايه ولا عن حاجه اسقاط التفسير المعاني هنا ابن يونس بن زايد مش كلام يقول له ايه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كانت النتيجه ايه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نصلي الاوان بعد هناك امراه تريد عمل في عمل عمليات في البواسير والاطباء الرجال اكثر من النساء فهل يجوز ذلك يعني عند وجود المراه التي تقوم بالمطلوب فلا يجوز لها فان حسيت او خافت هذا على حسب ما اسمع ولست اهلا ان تكن ما اسمع الاجابه دي كثيرا يعني عند الضرورة يجوز، ولكن في نطاق الضرورة يعني عليه أن تتخير الرجل المسلم المتدين وما إلى ذلك. ثم ذكرنا فيما مضى أن هدف خلقنا هو أن نتعرف على الله عز وجل وما يترتب على ذلك من عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفنا الله فعلا أحببناه بغاية الحب وذللنا له بغاية الذل، والعبادة تتضمن هذين الأصلين غاية الحب مع غاية الذل، ووجدنا ذلك في ذو الجلال والإكرام غني كريم الغني الحميد له الملك وله الحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو لا إله إلا الله هي تكفي، أو تقول لا إله إلا أنت سبحانك. وهذا أيضا يشير إلى غاية الحب لله مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى عز وجل، ونذكر بنوعي الثبوت لله التحميد والتمجيد. حميد المجيد التحميد والتمجيد يعني النوع المشمل الحب والنوع المشمل العظمة. ولذلك مثلا يعني كثير من الصلاح كان في ناس عندها هواية سمع الكتب الكثيرة، فيأتي مثلا للشيخ الرازي مثلا يعني ليقرأ شرح ذو الجلال والإكرام، أو حتى الكرماني يعني أنا أقرأ شرح الباري وجدت هذا الكلام اللي يقول لك ذو الجلال يعني صفات السلب والإكرام صفات الإثبات. طبعا هذا الكلام غير صحيح، إنما صحيح اللي قال الحسن بطل الأبطال شيخ الإسلام العملاق نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، قال لأن ذو الجلال والإكرام هما نوعا الثبوت. الجلال صفات ثبوت، طبعا ثبوت نفس يقول السلب إيه ثبوت، هو يتضمن سلب النقص طبعا من الأصل لأنه إيه ثبوت، والإكرام أيضا ثبوت، إنما لم ينتبه لهذه المعاني اللي قلناها دي. يمكن يقول لك بقى الجهاد بصفات السلب والإكرام بصفات الإثبات، يخلي الإنسان اللي سمع الكلام ده يفرس النظر تماما ويفقد الأمل إنه يفهم الكلام ده، خلاص عشان يصلي في الصلاة كما هو الحال. إنما المنة من الله سبحانه وتعالى أن يعطي شركاء الإسلام ابن كبير وابن كبير هذه المعاني فحسب الكلام، عشان واحد هي اللغة العربية ثانية يثبتنا في اللغة العربية كان من ضمن أمراء الاستعمار عمل استخراج اللي قالنا قال الأصل إيه؟ ما هو ركزوا على تدمير اللغة العربية عن طريق المناهج اللي اتكلمنا عنها في أمراض الأمة وفي السنن وما إلى ذلك. مناهج خططوا بتخطيط بمكتبة رهيب وإن كان مكروه لتزول منه الجبال، فخططوا عشان ناس في اللغة العربية وهذه مصيبة. لكن هاي اللغة العربية تكفي أبدا، من قال ما تكفي؟ لابد معها من التقوى، لابد معها من التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني شيخ الإسلام هذا علمه كثير، انظر مثلا الى كلية اللغة العربية او كلية دار العلوم وشوف علماء جهاديف اللغة العربية تجد اكثر عن صوفية ولا يعدون شرع عن التوحيد. هذا المشروع العربية ناس العربية اكثر انما الشفاه ده ما يكفيش، ده في غيرها كثير. في سيدنا يونس ضربنا مكان واطلقنا هذا المعنى على من؟ على يونس عليه السلام، لما ذكرنا قال تبارك وتعالى وذنوني إذا هم غاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نريد الآن أن نذكر شيئا عجبا قبل أن ننتقل للمزيد والعظيم. إيه والعجب؟ أريد منكم أن تجيبوني على هذا السؤال. السؤال هو ما هي الكلمة التي تجمع كل ما قلته تثبت كل شيء لله عز وجل وتمشي عنه كل مقصد؟ ها ها ها ها ها ونوع كان يبدأ ايه في قلب ايه الزون المين يبقى في خطين ولا لا؟ طيب اي خط في التعظيم ده في حق الله زي كده ولا اكبر منه؟ يبقى اكبر ولا لا؟ كده سواء بقى زي المخلوق للخالق اي حاجه تقارن عن التعظيم لله سبحانه وتعالى. فالله يجب هو تفضل أكبر من ذلك أيضا يبقى أكبر في التعظيم يبقى الجله أنت في القلب. أي شيء عن المحاسن وعن النعم وعن الخيرات وعن الإفضال تتصور عن الله سبحانه وتعالى فربنا كده فعل ولا أكبر من كده؟ أكبر. يبقى إذن هنا بقى خط الحر أثبتته على الإيه؟ على الكمال وعلى القمة. وخط الظلم أثبتته على الكمال وعلى القمة في قولك إيه؟ الله أكبر. ولذلك الكبرياء وحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره الكبرياء وفي زمن الرسول الكبرياء لذلك والعظمة إيجابي. خلي بالك بس عشان تبقى عارف وشيخ الإسلام لما يقول كلام بيبقى كلام رهيب والله لأن بتعرض يقول لك يا ترى الله أكبر ولا أعظم؟ من الأفضل؟ إنك لا أكبر أكمل. الله أكبر أتم من قولك الله أعظم وفعلا الله أعظم ولكن الشيخ الإسلام لم يجد أثرا أو آية تقول لأن الله أعظم بدلا من أن الله أكبر. وإن كنت أنا وجدت في بعض في الجنة في البحث عن الحديث والآثار لكن هذا لا يعني الآن فأكبر أكمل من إيه؟ من أعظم. فالحديث قال الله تعالى الكبرياء لله والعظمة لذلك فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار قذفته في النار. هو عند أبي داود برقم 4093 في كتاب اللباس عند أبي داود ورواه مسلم أيضا برقم 2622 في البن الوفاه. هنا بقى الروايه المشهوره في مسلم وابي داود عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز ازاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. والثانيه فيقول الله عز وجل العز ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما عذبته. فهناخد بقى الروايه دي اللي هي عن ابي داود اللي هي قال الله تعالى الكبرياء ايه؟ ردائي والعظمة إيجاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. إذا الرداء والإزار هذا على أجل التمثيل وتجد شروحا كثيرة تمثيلات. يعني من القراءة والشيخ الإسلام يقول إن الرداء أشهر من الإزار ولا لا؟ وأكمل وأعلى ليه؟ مش الرداء يغطي الجلد الأعلى من الإنسان؟ ما هو على وجه التمثيل يا إخوان ليه؟ العربي يلبس رداء في حد يقدر يشارك فيه؟ واحد لابس جاكيت يقول خدني معاك تاخد كم وانت كم مثلا يعني سواء حتى يلبس حد يشارك في الرداء ولا الازار تقول يعني الازار يعني حاجه بتكسر العوره والنص الاسفل يعني واحد يشارك فيهم برضه. فالانسان لا يقبل مشاركه في الكلام هذه باب التمثيل او المعنى. ولذلك مثلا احد الشمس عبد الكبرياء رداء متعرفش الرداء ازاي؟ لا تمثيل ولا تعطيل. الرسول على كلامه اللي ينكر عن رب العزه بالخبر صحيح ولكنه على وجه التمثيل من ناحيه ايه؟ ان الانسان لا يقبل شريكا في ردائه فكيف ترضى من الله ان يقبل شريكا له في ردائه؟ قال تعالى عز وجل فما رداء الله الكبرياء. والحديث الثاني طبعا ما يتكلم عن الكبير والكبرياء ايضا ان شاء الله حتى اتضح فيه لما بينه وبين الله الا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى عز وجل. فيبقى الكبرياء ردائي ايوه نعم. طيب يبقى في حد شايف ربنا فين؟ في الكبرياء ابدا. لا الانسان لا شريك الانسان في ايه؟ في القميص بتاعه ولابس كده في الرداء بتاعه ولابس او في الازار. كمان نازعني فيهما اي واحده منهما خلصته في النار وعذبته. يبقى هنا الكبرياء والازار. كبرياء الرداء والعظمه الازار. والرداء في الانسان اعلى واكمل من الايه؟ من الإزار. يبقى الكبرياء أعلى وإيه؟ وأكمل. يبقى تقول الله أكبر هذه أتم من قولك وأكمل من قولك إيه؟ الله أعظم. فعندما يقول المؤذن الله أكبر فعلا مثل لك إيه؟ الله أعظم الله أعظم. يعني غلط غلط مش غلط الله أعظم فطان أعظم. لكن السنة يقول كما إيه؟ لكن العلماء سبق صلى الله عليه وسلم فالله أتى أي بكر هو الشيخ بكر يعني إنه أعظم دي أقرب له فلقى يا عظمة فلقى يا عظمة لك من الجديد وقت كده عظمة لكن كنا عدد الهور أنا إيده كده طب كانوا لك كمير ورد عمد إيده كده شخص جيل الربيع وكسة والله هذا أفا إذا أمنت عايز أكبر أي أكبر هي دي الأكام أقول لك أكبر في إيه في قصين حتى التعظيم أي تعظيم تثبت حتى المسألة تعالى فمهما تصورت من هذه العظمة فالعظمة الحقيقية فعل الله في المستوى المتصافر ولا أكبر خلاص هذا أكبر هذا أكبر وطب وبالتالي الجل بإيه على الكمال إذا أنت في القصد طب والمحالف خط الثاني وقال الحب مهما أثبتت فعلا لله أكبر من يبقى عن المستوى ده يبقى الله أكبر هي نفسها لا إله إلا الله هي نفسها من جهاد الإكرام هي نفسها حميد مجيد هي نفسها سبحان الله الحمد هي نفسها سبحان الله العزيز سبحان الله العظيم هي نفسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر هي صلاته من بدايتها إلى نهايتها لو تذكرون ما قلناه عن ابن القيم في الدرس الأول أو الدرس الثاني عن الله أكبر أنها تشمل كل شيء في الصلاة بس ساعتها أنا نفسي ما كنتش عارف مين أو الكلام منقوله خلاص إنما الآن واضح الأمر ولا ما واضحش لسه ما واضحش احنا خلقنا عشان ايه نعبد ربنا يعني ايه نعبد ربنا نعرفه الاول عشان نحبه غايه الحب وننزل له غايه الذل لازم نعرف يبقى خلقنا للتعرف على مين على سبحانه وتعالى عز وجل نعرفه بالصفات طب ليه الصفات دي نوعين هنقسمها نوعين ليه مش هنقسمها دكتوره كده في كتاب الله وفي السنه ايه النوعين دول نوع المحاسن والكمالات اللي يحب من الاجزاء والنوع الثاني اللي هو الايه التعظيم والكبرياء والجلال والعظمه والكلام بقى كله والتبجيل والتوقير اللي هو بينتج عنه ايه الذل كله في هذا الخطين هم نحن نثبتهم مش كده ولا لا الخطين دول كيف نجد العبارة عن هذا المعنى حدثناكم بما فيه كفاية والحمد لله رب العالمين فلما نقول الله أكبر في ذات الخطين خط الحب أي حب يثبت لله فالله إيه أكبر أي عظمة تثبت لله فالله إيه أكبر فلما نقول أكبر هي تتضمن أعظم وأكرم شفت أكبر أكمل زي ده فليه الله أكبر أكبر من الله أعظم تجيبه بقولك الآن تقول الله أكبر تتضمن أنه الأعظم وأنه الأكرم الاثنين يعني الأتم والأكمل بقى الله أكبر ولا الله أعظم ثاني ثاني إذا عرفت الثانية كده أهدي بقى من الشتات أهدي بقى الفتح من الله خلق عارف يعني كأني لقيت مليون دولار ساعة ما لقيت في المعنى ده إن هو ده إيه الموجود ايه الفرق يعني بعد ابحاث مجمية يعني هو ما حصل جنب نشوف الجد هو ما بده جد بالزحف هو بده فتح الله سبحانه وتعالى يبقى الله اكبر اعلى واتم من ايه وذلك شعر الشعار الصلاة وتحريم الصلاة ولا ايه وجعل الشعار كمان الاذان والاحلال والحج والحرب برضه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله اكبر خارج خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين بتقول ما عرض الشعار ايه شروط ما عرض الشعار الاذان نداء زي النداء في وقت يوم القيامه شعار الصلاه اللي هو صوره مستقره من يوم القيامه اللقاء الله عز وجل اللي عاش في يوم القيامه والحياه والحد شوف الله اكبر فيها كل ايه كما قال ابن الخير فعلا تتضمن كل شيء وكل حق الله اكبر يبقى ان احسن طريق بقى لاثبات الكمال كله لله في الخطين اللي هو العين وعنهم الحب والذل اللي هم العباده اللي فاتهم الزاهر هي ايه ان تقول ايه الله اكبر طبعا هذا الكلام اذا كان بقى تضيع وقت واذا كان مجرد تحضر الدرس فانا كده تنساه فخلاص حضرتك ايه يعني انا لله وانا اليه راجعون طبعا اقرأ وربك الايه الاكرم عرفنا الاكرم تكلمنا عنها كثيرا والاعظم في الاسم الاسم ايه الله اكبر طب والاعلى شرحناها فلا داعي ايه للتكرار الان تتكلم عن العظيم ولا المجيد طيب خلينا في المجيد وطبعا العظيم والمجيد ده العظيم اسم من اسماء احنا عارفين انواع اسماء مش عارفين ما ذكرناه من الاسماء الايه الجماعيه الجامعه لعده صفات يعني لعده صفات فمن العظيم منها المجيد واما الركوع فاما الركوع فعظمه فيه الرب تعظموا فيه الرب. شو تعظموا الرب ده باللسان وتعظموا الرب بالقلب؟ انا مش بشرح فيه من ساعة ما تكلمت في الصلاة كذا نعظم الله والتعظيم ده انت بعمل ذل. وشوف الذل بقى وانت موطي كده، تخيل انت راكع وتحصل ظهرك وظهرك كده ايه على ميزان مؤمن وتجافي بين ايه عدو بيت كده بين بشأن بيت، يعني شوف المسألة ذل معين. وقف يا الملك وقف وقف هذا تجاه يعني ضغط كل ايه ذل من ايه ذل وقف يعني كده وقف تخش المنظر ازاي ذل لانك بتخضع لمين للملك يا اخي ما انا عايز من الله عشان الملك هنا انت هنا بتحيي الملك داخل موقفينه وتخلص. شوف شوف الهيئة مع المكان اللي قلناها بقى اللي بنتكلم فيها دي مع اللسان ادي الصلاة هي دي الصلاة هي دي الصلاة محضر الصلاة هنصلي بقى ده بعدة ده بعدة الا ان تقيم الليل وتعمل تدريبات رياضية يعني مجمية الى ان يمن الله عليك وتطبع الكلام ده بعد ما تفهمه وتحفظه واخد بالك محتاج انت بقى للتدريب ايه على كده يبدا عشان القران والقران بقى شفاء شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسر. نعقد اسمه تعالى العظيم فيما تبقى لنا من دقائق. اولا الميم والجيم والدال عند ابن فارس في مقاييس اللغه يقول اصل صحيح يدل على بلوغ النهاية. اصل صحيح يدل على ايه بلوغ النهاية ولا يكون الا في المحمود. لو ان انسانا بلغ النهاية في الشر والافتراء على الناس ده مجرد مجرد تبليغ مجرد وبلوغ النهاية بس لا يكون الا في الايه في المحمود مش الذنب يبقى المجد بلوغ النهاية ولا يكون إلا في محمود. ومنه المجد بلوغ النهاية في الكرم لأن الكرم محمود ولا لا نفهمنا بقى الكرم يعني اسم جامع لجميع الايه المحاسن ولا لا هو الكرم أصلا كثرة الخير ويسرته خير كثير وسهل والخير الكثير والسهل ده يستلزم ايه ان اللي حيبدي الخير ده يكون ايه وقاد رس وعفو وغفور انت عندك حاجة ولو اخذ الله الناس بظلمهم ما تركه مش اسمع كرم المحاسن كلها فالكرم صلى الكرم بالخير ويسرته فالكريم اسمه الجامع لكل محاسن الله سبحانه وتعالى الكمالات. فهنا المجد بقى بلوغ النهاية فين في الكرم ده احد الايه الاسقاطات. طيب يقولون في المثال في كل شجر النار واستمجد المرض والعثار. ايه مرض العثار نوعان من الشجر استمجد ايه استمجد يعني خلي بالك استمجد يعني الشجر المرئي ده اخذ حظه وكفاءته من ماده النار ولسه عايش ولكن يا دوب لو جاب عن كده يعمل ايه كده شرط يعني يبقى الشجره جنبك تبص لها احترق يبقى النهايه في ايه في المحمود ولا المذموم كشجر النار كده اسهل شيء ان يطفيك النار والنار ايه طافيه وبكثره فلو هو بيولع لحد الشعر لوحده هيحرقنا ما يبقاش الحمل ده يبقى جنب الشجر مذموم لان الشجر يعطي منه ايه الشر انما لما ما يبقاش نار لما يكون انت عايز بس باي طريق ويعطي كميه هائله وقع فيها كميه النيران يبقى يقال واستمدد المرء والايه والعصار في كل شجر او كل شجر فيه نار واستمدد المرء والعصار. المرء والعصار نوعان من الشجر ايه يا دوب تقول ايه ماده ايه يا دوب تديلها بس كده قلت خلاص لا ولا احسن بيتك اللي انت عايزه انما لو تستعد لوحدها وتعمل نار لوحدها واستعد باقي هتبقى مصيبه ليه هيبقى خطر انما بلوغ النهايه في الخير نار عظيمه وصافيه بس مين اللي اتحكم فيها انت مش مسؤول اتحكم فيها شوف بقى معنى الكلام يبقى كاني بقى بلوغ النهايه في الشيء ولا يكون الا في المحمود وده يدل على الساعه في الايه في الشيء وهو ده مبناه في اللغه فعلا يعني اصله في اللغه كده الساعه وهو زي ما قال ابن فارس بلوغ النهايه في الشيء هو نفس ماده الساعه في الشيء، بس الساعه المحموده اللي ما فيش ساعه بعدها، لو في ساعه بعدها يبقى مديون يبقى الضفر، يعني سكر من النار وعقد منها ما هو حسبهما، فقد تناهيا في ذلك وهما شريعان الوري اللي هما الايه اللي هو الاشتعال يعني. فشبيها بمن يكسر العطاء طلبا للمرشد، فاشتغل المرشد يكسر عطاء النار، فكذلك الايه كريم يكسر ايه عطاء الماء. ما جدت الابل وجودا اي نالت قريبا من شبعها، ايه يعني شبعها؟ طب لما لم تنل شبعها كله؟ لانها لو شبعت تمام الشبع ايه اللي يحصل؟ تتلكم وبس تموت، يحصل لها حضور الشبع ولا لا؟ انما لما تاكل دون الشبع يعني لسه في مكان للميه ومكان للنفس خلاص، ده هو ده على العظمه. هي بلوغ النهايه في الخير، فايش مجلس الابل يعني ايه؟ وقعت على مرح واسع مليان، فاكلت الى ايه ما دون الشبع، ضيعت الشر بقى وتستقبله عين الشمس زي ما الرسول حديث اللي هو المشهور المعروف. يبقى يقول الناس يشير الى ايه؟ الى السعه والى الكثره، ولكن في المحمود ولا في المذموم؟ يعني اوسع شيء واكثر شيء اللي بعد منه ده ايه؟ نقول لك امجدني سرا. سرا سرا ضيق يعني ايه؟ الكرم الضيق يعني، يقول لك كنت عند فلان فامجدني سرا، ايه امجدني؟ يعني عمل لي عزومه بس ما لكنيش. ما كانش عقب لغايه لما ايه؟ يعني تغوطت وقاعد مكاني، او حصل مثلا ضغوطه كنت حموص، او انا كنت عنازك واحده تخلي عشان الحنازه، ده مبقاش مجد، ده مجد، ده انهك قواك وانهك واذاك قرا. نقول لك امتدني قرا معناه ده لنهايه الاستمتاع لنهايه الاكرام بدون ما يحصل ايه؟ ضرر. شوف كلمه المجد معناها ايه؟ شوف كلمه المجد ساعة في الشيء والكثرة فيه في المحمود في الكمال ده، ما يكونش فيه ايه؟ ذم ولا ايه؟ ولا نقص. كل ده بتسمعنا اللغة المهندس المجيد ده بالنسبة لك مطعم. أمجدت دابة يعني علشتها ما كفاها أيضا ما دون الايه؟ الشبع. يعني كلمة ما كفاها دي يعني يا دوب من غير ما أنا أتسبب في أذى لها في بأن نالت فوق شبعها أو وصلت إلى حد الشبع. في لسان عربي يقول مجد يمجد مجدا، فهو ماجد يعني مقبال كثير الخير شريف حسن الطرق والسمح. وايضا يقول سعد بن عباده عن المجد يقول اللهم هب لي حمدا ومجدا، لا مجد الا بشعال ولا شعال الا بمال، اللهم لا يصلحني ولا اصلح له. شوف الكلام ده عن واحد من العمالقه عن سعد بن عباده يقول اللهم هب لي ايه؟ هب لي هبه غير اهتم من لدنك، هب لي حمدا وايه؟ ومجدا. حمدا ومجدا، ما انت عايز تريد الله عز وجل ان يهب النبي صلى الله عليه وسلم حمدا وايه؟ ومجدا. والصلاه ايه؟ خطوه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، رب ارحم النبي عليه السلام، لا ورفع الدرجات يعني، بس رفع لغايه فين؟ لغايه المقام المحمود الوسيله الفضيله، واخد بالك؟ ده المجد، كل المجد اهو بركات بقى، هنشحن بركات الشرف بقى. فاقول له هب لي حمدا وايه؟ ومجدا، حمدا ومجدا، هم لا مجد الا بشعار ولا شعار الا بمال، لا يصلحني ولا يصلح له، لو اعطيتني المال قد يفسدني، انا فقد المال والمال ما ينفعنيش. امال انت عايز حمد ومجد وقدرة الله سبحانه وتعالى بجيبة الله، ولا ربنا لا يقدر بقى حاشا الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ مش كده ولا لا؟ بعضهم يقول المجد لا يكون الا في الاداء، يعني واحد عنده مجد اقول لك اباءه كانوا كرماء، اباؤه كانوا كذا وكذا وكذا، ليه؟ لان يعني ايه الحمد معناه ايه؟ طبعا هو كثير من الناس لم يقبل هذه العباره انه لا يكون الا في الاداء، وانا اقول لك العباره دي صح 100% بس لها تفسير، تفسيرها ايه؟ ان الانسان لم يتعود على صفه او لم يتخلق بخلق ويصير له حالا لازمه وصوره ثابته وخلقا فعلا، هو الاخلاق، هي الاخلاق يعني مجموعه، هي الاخلاق صفه، هي الصفات يعني صارت خلقا وسبيه لك وطبيعه لك وغريزه فيك. يعني انت غلطت في الشاهد الكرم، يعني كنت بخيلا جدا ما بيهونش عليك اللغة، وبعدين حتى تخرج نفسك عن كرم هو وتيجي محمد يا جميلك معلش كرم يا شيخ. طيب والمره اللي واحده تقول يا ده احنا بعض ما جاش حاجه الله هو الكرم بيجي انه زي بعض الكرم حاجه كبيره عمال واحد يا استطوار كده بشيل قلت له يا لا حاجات ما عايز عاوز نفسك لك ايه يقول ده انت واخد بالك كان حريص على التحريف هو المليون انما قلت له ايه عايز يتعود على الكرم يريد يقول يريد ده معاك لا معاك عند زي ما يطلب الحلم لغايه الى ان يتصير الكرم ايه كثية له خلق له معنى الخلق الخلق معناه صفة ايه ثابت اول ما يتحول الكرم صفة ثابتة بالانسان يوم الكروموزومات او جينات الوراثة او المواد الصغيرة جدا اللي هي داخلة في نطفة الرجل البرنامج بتاعها والتعليمات اللي فيها تسجل سلالة ايه كريمة زي واحد مثلا غضب فيها الغضب حتى الحاجة يعمل من الحب عبه وناره ده فيها ابنه كده هم كيف كده الراجل لان جسمه كان باردا انما ده ظل ينفعل وظل ينفعل ويقبل التزاز والتزاز والتزاز الى ان صار خلقا له فلما صار خلقا له ايه اللي حصل ابتدى الكلام ده يخلق فيه فتجد ولده فعلا لم تتحلى بايه بهذه الصفة ولذلك يقولون ان المثل لا يكون الا فين في الاباء يعني صار صفة لهم خلقا لهم صفة ثابتة وبالتالي السلالة بتاع الصفة يتولد الولد كريم من الاصل مش محتاج لمجهود وكفاح لكي يكون ايه كريما واخد بالك وكلمة المثل معناها بلوغ الايه النهاية في الشيء فاباءه كانوا كرماء بغير موانع من غير بخل من غير زعل على الشرف من غير غم من غير من من غير اذى واخد بالك والحب غير الشرف فالفعل الواد ايه متحل بالصفه دي كابرا عن كافر اذا كنت الناس لا يكونوا الا فين في الاناء انما طعم ده كلام لان هذا هو تاويله وقالوا ايضا المن الاخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي يعني كل في اتجاه العظمه والشرف طيب قالوا ايضا ان المثل هو الشرف الواسع الشرف الواسع وقالوا اذا قابل شرف الذات حسن الفعال صار ايه مثيلا وصار ذا مثل يعني ايه يعني ايه الكلام ده يعني ايه شرف الذات مع حسن الفعال شرف الذات يعني ايه علو وعظمة ولا لا واحد كده كبير انك رجل ايه كبير مش كبير في السن لا كبير في المقام واخد بالك وذاته ايه ما عملش لعيبه كبير وفي نفس الوقت مع الاخلاق الكرم ولكن الاثنين دول لو اجتمعوا في واحد يبقى هو ده ايه الذي سمع المد كل ذلك عن المخلوق كل ذلك عن المخلوق يبقى اذا قابل شرف الذات حسن الفعال يقولون عن امرأة ليست بنافذة للطعام ولا للشراب ايه ليست بنافذة للطعام ولا للشراب يعني ما مش بيسموها ايه كراسي ولا رامية ولا ايه بلدنا معرفش يعني تاكلش كتير يعني مش بتقعد بقى على جنب كده وتحشي وتحشي في البطن في المعدة وكأن قلب حماية تتنط ومفيش وتحشي كده فبقول لك يا فكرة اي حاجة تكفيها كده لو من ضمن المدح للمرأة ومش للرجل لو اقول لك المرأة بقى باب اولى في المدح اقول لك ليس بمزيدة للطعام لان الطعام ده بيتوسع عليه كما قد علمتم مقاعد كثيرة شوفا بتفهم منه لا ليس بمزيدة للطعام ولا للشراب اي ليس بكثيرة الطعام ولا الشراب وكذلك كثيرة صفات الكمال الخاصة بالعطاء كثرة صفات الكمال الخاصة بالعطاء والكرم والإحسان والبر والجود والإفضال والإنعام والمن مش احنا قلنا مجدة الإبل يعني وقع في مرحلة واسع في خضرة كثيرة ولا لا وأكلت كثيرا ما دون الشبع طب خلاص ما برضه يدل على كده يبقى الإنسان اللي عنده كثرة صفات العظمة وكثرة صفات الإكرام الاثنين دول مع بعض يدوا إيه يدوا المجد حتى يبلغ النهاية في هذه الايه في هذه الصفات يبقى لما تجمع الاحسان والبر والجود الكرم يعني وتجمعه مع العظمة يتم تمده ايه على المسجد فكأن المسجد فيها ايه جمع هائل لصفات الله عز وجل ودي معناها ساعة ساعة كبيرة لا نهائية من الذي يحصي صفات الله من الذي يحصي اسماء الله عز وجل بكل اسم هو ايه لك سميت به لك وانزلته في كتاب القرآن المتواتر من قبل او استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى الكثرة والسعة يبقى دائما للناس لما لنبقى حميد مجيد اذا حيث المجيد الكثرة والسعة فين في العظمة ولا لا لما نجد وحدها يبقى الكثرة والسعة لأسماء الله في الأسماء الله هذا وعنده وجل بالخطر الاثنين في العظمة وفين في الأسماء اللي يتحب والعطاء والكرم والجود بل في العرب بالنسبة للناس أصلا يقول لك الرجل ايه الكريم اللي عنده كرم كبير هو ده المسيح هو ده الناس آباءهم كانوا كرماء ولقد كانوا أمجادا لما شفت الناس هو أصلا ايه السعة والكثرة بس كثرة ايه في الشيء بلوغ النهاية إن الكلام ده بقى نقدر الآن نتكلم عن المجيد بالنسبة لله سبحانه وتعالى وعز وجل. قال الراغب المجد الساعة في الكرم والجلال أصاب الحق 100% لما بيقول الناس هو ايه الساعة في الكرم وايه والجلال بس لما يجي معاه الحديد كانت اخص بالايه بالجلال والعظمة بالجلال والعظمة بس مش بس اخص كده لا لان فيها اصلا الكرم ولا لا ذو الجلال والإكرام ولذلك انت تطلب النبي عليه الصلاة والسلام درجات قد ايه تطلب درجات قد ايه وصلي على محمد وعلى وبعدين وبارك على محمد وعلى كان محمد عليه الصلاة والسلام يعني اذا كم من البركة تطلب قد ايه لا لا شوف خلي بالك انه اقام وقال النبي وكلنا ان شاء الله باذن الله تعالى من اهل النبي عليه الصلاه والسلام من اسماعيل يعني يقول امرنا اليه صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اذا كل ده معناه ايه الكلام ده كل المطلوب ده كله مين لالاف الملايين دي الى يوم القيامه يبقى ده معناه مطلوب ساعه ولا دي خزنه صغيره كده ما تخفيش الخزنه دي يبقى مطلوب صفه ايه لله عشان يديلك الكلام ده اللي انت طالبه في التشهد المجيد انك حميد مجيد ولا لا الأذان والله هذا طب نلحى إن شاء الله مرة أذان ثم يستهل. وقال الحميمي أو السلامي يقول لك المجيد المنيع المحمود المنيع طبعا ايه محمود ده كلام انت حصلت برضه يعني هو نفس المعنى كفايه بس عايز ده فشل ولكن هذا ذكرني بمعنى عظيم خلي بالك في اجتماع الوصفين دول ذو الجلال والاكرام او الغني الحميد او غني كريم او لو الملك له الايه الحمد او اللي قلناه ده كله ده يصير ايه يا اخوانا هل كل محبوب معظم وهل كل معظم محبوب ها هل كل محبوب معظم يا ما نفعوا بيه اول ما يجي يقرا العظمه يقول لا ده انت خدت علينا بقى انا لك شيء طيب انا هذا الصوم هذا غبان هذا الطيب بلا محوه لكنه ليس ايه معظم واحد كان معظم يقول امتى ربنا يحفظ لان القرار كبير وخطره مستطيل حايد ايه يعني ابو عظم الناس خايفين منه انه مش محروف متروف الكمال في اجتماع الايه الوصفين وهم ده اخوانا نوع الثبوت لله سبحانه وتعالى عز وجل هو ده الموجود في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان يحب وان ايه يعظم في ذات الوصف فكثره الصفات وسعه الصفات دي هذا هو ايه المجد. فأما المشاعر الزعال فقال يقول أصل المجد في كلمة الساعة بص أن الكلام في الوضوح هذا يقول لك المجد يعني واسع الكرم بس ليه واسع الكرم مش الكرم بس واسع الكرم والإيه والعظمة والجلال يبقى كثرة صفات الجلال والعظمة والكرم والكرم اللي هو بيسمح شفت المجد ده بالأسماء الجامعة الزاك الإعلام الغزالي يقول لك إيه المجيد هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله هو نفس المعنى ولا لا هو نفس المعنى الذي سواه ابن القيم ما يقول في بداية الفوائد المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة انت عاوز ربنا يصلي على النبي وآل النبي ولسه في ناس هيخلقوا من آل النبي وبعدين يخلق أجيال من آل النبي عايز الصلاة ومطلوب من كل دول الرفعة والبركات والخيرات كل دول يبقى في زيادة ولا لا يبقى موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرق والعصا وأمجد الناقة عليهم ومنه رب العرش الإيه المجيد وأخذ المجيد في القراءة طبعا أنها رب العرش المجيدي صفة للعرش في القراءة فأخذ على أنها صفة للعرش لساعة العرش ولا لا العرش واسع ولا مش واسع تقل المخلوقات ما تلتيه العرش إلا كحلقة من جيزة لا وصفة عرش رب العالمين فإذا كان العرش مجيدا فكيف بخالقه سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى إيه رب العرش المجيد صفة العرش لساعته وعظمته وشرفه رحمه الله وتعمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام طلب المزيد والكثرة والتعرض لساعة العطاء وكثرته ودوامه طبعا لما نتكلم عن البركة إن شاء الله هيتضح معنا أكثر في الدرس المقبل بإذن الله أيضا كتاب ابن القيم بيتكلم بقى في كتاب آخر هو كتاب جلاء الأحلام كذا معنى الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام يقول المجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل وجاء التبارك على بناء السعة المبلغة تعالى وتعاظم والذي هو على اي حاجة لان مش هتصل البركة النهاردة معناها ايه لان هي تصل البركة يطلعها منين من الذي تبارك يعني والذي تبارك هو من المسيح لان تبارك معناها الصفات ايه ولا دي افعال انما الافعال تبقى ايه بارك عشان نكمل الكلام ده ولا لسه لم يقل الفرق بين تبارك وبارك طب هو ده حيبان منها او معنى اسمه تعالى المسيح يعني باذن الله تبارك اخوانا دي لفين الإنسان من يزود حاجة من داخله تبقى صفة لما يأمي بقى ده ما بيحلعك ولا يهما تلعب كما تلعب فالتبارك ده لذات الله حد ذلك صفة لله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك تبارك الله رب العالمين تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك تبارك الذي نزل فرقانا على عبد تبارك الذي جعل السماء بروجه فتبارك الله احسنه الخالقين تبارك ده صفه ثابته لله سبحانه وتعالى عز وجل على ذلك تحت وجاء تعالى والمبالغه انما بارك لك الفعل بقى وجعلني مباركا انما كنت ده الفعل بقى ادي فرق بين تبارك ده الاتصال للذات انما بارك البركه اللي هي الايه الفعل ايه الفرق بين الصفه والفعل ده تسميه اللهم انت السلام ومنك انت السلام صفه ثابته لله سبحانه وتعالى وملكا انا اريد السلام بقى اخذ منين من اللي يملكه من اللي يملكه الله اللي هو السلام يبقى السلام انت السلام صفه للخاص لذات كده ويملك ايضا اللي السلام اسم حد هذا السلام اللي منين الله الرحيم صفه هو ذو الرحمه ملكا وفعلا على برحمه هتاخدها منين لا من هو سبحانه وتعالى عز وجل ولا ايه يشوفوا الكلام ده هذا تبارك فتبارك مبارك من المجيد وذلك كل تبارك من باب ايه مجدة تبارك بابها مجدة ابن القيم انما تبارك بابها ايه اعطى وانعم والاثنين مجد اتأخرت في بداية الدرس برضو كنت حريصا ان دائما بتمشي وبحصل الظروف في العمل وفي البيت وبيحصل فبرضو لما تمكن ونيجي ستة ونص ان شاء الله ونخرج انا زلت وانا عشان بس ننصرف قبل فترة عشان ده بيعرض الاخوات لشيء من نزل الاخت اللي كانت طلب بتقول الاخ كان يسأل على الطبيب محيا من عملية بواسير في الاخت ففي ورقة بتقول هناك طبيبة مش فاهم الاعلام ولا حاجة راح اسمها دكتورة غلفت وهي استاذ الظاهر معامل عندها عملية اللي معرفش الاخت اللي كانت مش مركز كل يا رضوان تمشي عند تقول لي فيش عند جماعة تعاونية أمام مصحف كل الظهر وأنت قادم من الجامعة وأنت قادم من التحرير تدخل الشمال طبعا لأمريكا الثانية بياخدوا ورق ممكن الأخت السائلة تذهب إليها وهناك كذلك طلبات في مستشفى الزهراء الجامعة التابعة لجامعة الأزهر محطة جامعة جنشمس مش عارف محطة فين مستشفى الإيطالي يعني جزاك الله خيرا اللي كتب العنوان ده هو بإذن الله تعالى خلنا احنا بس نحطش نقعد الكلام ده بره ما نقدرش نقول له بره وفي مره انا جنب البنزينه دي اشتري لها الحمد لله يعني لاحظ اخ كان اشتراها وحصل خلاف بقالنا سنه لازم المستشفى من ينشر مؤخرا ان انا ورا البنزينه دي فيها بس ساكن بنحاول نمشيه بطريقه ما وبعدين بتهجم وجودنا المستشفى تبع للمسجد اللي تم تسجيلها تبع جامعه انصار السنه فمره اللي ورا البنزينه دي انت مشكله لا مره بقى تعبانه كده فاهم فهذه إن شاء الله سلمها فيه نتكبر الآن باسم المسجد يعني إنك أنصر السنة عشان حتى لو جاء رسم المسجد رسم في الدولة يعني بقى إيه على أرض لا رصة كل حد فساعتها بقى حاجة في مستشفى كاملة للنساء وعمليات جراحية وكل شيء فيعني إن شاء الله صبرا صبرا من ربنا المستعان. صورة الذاتية ولا تمكنون بصورة الذاتية بعض النساء من المسجد صدقات ابن القيم يقول في كتاب جلاء الأفهم ولا جلاء الأفهم انت عاوز الأفهم لسان جلاء تمشي لا تحدي كم حاجة خلص ده جلاء بمعنى لا شيء فهم قال إذا المخ روح نقصيد بولك وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال كما يدل عليه موضوعه في اللغة فهو دال على صفات العظمة والجلال والحمد يدل على صفات الإكرام فوالله سبحانه وذو الجلال والإكرام. تعالى بقى كده ناخذ القرآن القرآن مزيد ولا لا يعني مزيد احنا شلنا بقى معنى المزيد ايه كلغة ولو هو بالنسبة لله تعالى عز وجل معنى مجموع الأسماء والصفات اللي تدل على العظمة وفي ذات الوقت تدل على الايه على الإكرام وفي ذلك على الإكرام من ناحية تشترك لأنه لك يدل على الجلال والسعة والإكرام بس لما يبقى مع الحميد فمختص بإيه بسعة صفات العظمة والجلال لما يبقى لوحده يبقى ماشي في الاثنين زي الحميد كده بس الحميد ضد الذنب أنا من السعة والكثرة شوف الأسماء الفرق لنا لطيفة إزاي هناك الحمد في الذنب ولا نقص لما يجي المجيد سعة وكثرة الايه الصفات ويزال اسماء الحسنى تدعوه بها اسماء كثيرة وصفات ايه كثيرة القرآن المجيد ولا لا صاف والقرآن المجيد القرآن وصف بانه كريم فلا اقسم من واقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم القرآن كريم لقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وإنه من الكتاب لدينا لعلي حكيم والكتاب الحكيم وإنه لكتاب عزيز يعني شوف كثرة الصفات فبهذه الصفات صار القرآن ايه مجيدا نبعث القرآن اختار هذا لسه في تعظيم القرآن لما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول لها ناوليني المجيد شوف نبعث القرآن فاهم ازاي ثم المن اللي حيفهم إذا كان نايم الشاهد على كده فهم ناول بقى شو نوليه المسيس شو السجن شو المسيس معنى نزل القرآن يعني صح من القرآن بعض الأسطور موضوع لناولين المسيس وين المسيس الساعة والساعة حلوة نعم شو القضية لما القرآن بيغطيها بأبلغ لفظ وأوجزه وبأوسع المعاني والأدلة والحجج ولا لا نزل الساعة يبقى المسيس معنى ايه الساعة والعظمة وبعدين هو كريم كذا الجليل ألف شوف المعاني بتاع المثل يبقى القرآن ايه نزيه والعصر ايضا نزيه الساعة كده كذلك عندما تقرأ في سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ايه مناسبة الحميد المجيد لأن المناسبة هي امرأة عاقل وزوجها بلغ من الكبر هدية أهلد وأنا عجوز وهذا بعد شيخاء إن هذا لإيه لشيخ العجيز قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته والبركة بإيه كثرة الخير حكل بقى ويسراته فده الكرم إنه نتكلم عن البركة البركة يعني إيه كثرة الخير وإيه لا لا لا ما هو كثير كثرة الخير ودوامه كثرة الخير ودوامه وانا يقول لك السلام عليكم خلاص معنا سلمتك من كل شر وده يتضمن لنا انفتح لك كل ايه خير اريد ان افصل وان اجيلك اقول السلام عليكم وايه ورحمة الله إذا خلصتك من الشر وأثبت لك كل الخير في إيه؟ في الرحمة حاضر بس من الكلام ده حصلنا دلوقتي وبعد شوية اتحرف بدا الثاني لكنك ما حصلت حالك يبقى أنا عايز أداء أدين الإيه؟ المعروف ده ولا لا أقوم أقول وإيه؟ وبركات في الدوام. شوف التحية على الإسلام دي سعادة وبركات. ما معناها إيه؟ كان معناها أكثر ما فيش شيء كثير ومستمر. يبقى كثرة الخير وإيه؟ ودوامه. هذه البركة يا إخواني. هي دي البركة. فمين اللي فيها بقى؟ حاجة كثيرة قوي وعلى طول. أنا أقدر النهاردة أديلك كم رزقة وكم بطل وأعمل لك حاجة كده. إنما دي النهاردة بس بكرة ده يقول لك أعمل لك بقى السن بقى الهذا حتى ده ما هجيب لك ده عليك من هنا هذا. النشيد ده اللي لاحق. أشوف النشيد ده إزاي؟ كثرة والسحر وبلوغ النهاية كده. كل أنت والبتاع واللي قبلك واللي بعدك والعالمين. كل مشبح. كل واحد يبقى كامل النساء. مش حيبقى ذلك من الملك الله شاء. إلا زي المحيط أنا اتحط فين؟ في المحيط حتى بتاع إبرة كده بغيرك ناطر. شالت مية دي يوم لما شيت حط نقطة. وخذلك إبرة حتى ولا حتى نعم بتكلش مية. هنوط إبرة كده سيندس والعين. وشلتها من النساء على النساء. شالت إيه دي؟ ولا إذا نشيد ولا لا؟ كل ما لك معنى النشيد يعني إيه؟ هبنا طبعا رجل ريعة دي وعاقب. هو رجل يبقى شيخ كبير. بلغ النشيد العزيز. فأنا لها بالولد هم تعجب. فقالوا أتعجبين من أجل ملائكة؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الرحمة والبركة دي تيجي منين؟ اللي هو الخير خصوصا في ايه؟ مفيش أسباب خالص. مفيش أسباب. هي عاقر هو عدو. بلغ النشيد العزيز. أأذين أسباب من أجل ولدي من الكلب. هتنجب ازاي؟ اذا المسألة تتطلب مين؟ ايه السبب المناسبة لله سبحانه وتعالى؟ انه هيغفر الحنين. ها؟ وانه قادر. ولا يحزن عليه شيء. ولا يعجبه شيء. وعينه تضاف كثير او تسأل كده. لانه احد اصلا ما تخلص. وزرع كده. الكلام. وهي عدو. تخلص ازاي دي؟ ده عينه تضاف كثير او الناس عاد. ده عيد العلم والقدرة والعظمة والجلال. وبعدين عيد الاكرام يزيها ولا زي وعصم ده كله. يبقى المثال تشوف حميد ايه؟ انه حميد يلد الرحمة ولد البركة. ما العداوة الاسباب دي؟ ويقصد الولد؟ شوف المجيد يعني ايه؟ شايف لها ولا لسه بقى؟ فانت لما تيجي في الاخر كده كل قلناك حميد المجيد عليك ان تتذكر هذه المعاني. هذه من المحميد ام المجيد العظمة العظيم الجلال وعظمة ايه؟ ومن كل هذا الكمال في العظمة. والجلال الكمال في الجلال. لينكم يتبدون له وقارا وقد خلقتم أطوارا. لهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إيه؟ نعم؟ الإخوة اللي يسجلوا الكلام ده في الشوطين أنا نصحت ما حد يشتري الشوطين. وسنترجم اللي يسجل في الشوط واحد. وإن الكلام ده أعيده ثاني. نعيده وإحنا نعيد كثيرا. اللي جات في الآخر ده نعيده ثاني. إنما إنك الشوطين وتفرق في الناس بعدين دروس الصلاة تنتشر في كل مكان. لا فيها لا سياسة ولا فيها يقول لها دروس عن معاني الصلاة من تعرف تقصى شن تعرف تصلي. لأننا نظرت إلى رداءة أهل الزمن شيء فظيع. والله والله والله شيء فظيع. شيء رهيب. كم طلق ربنا فرض عنه في الأول؟ كم طلق؟ 50 في اليوم والليلة. كان يعني هذا الوقت حجة إيه؟ طلق. والصلاة كان يعني عن إيه الصلاة؟ ويعمل تحديد التشهد اي نعم لو ذكرنا الشهد عن الصلاة والركوع والسجود والقرآن وكله دندنك حول ايه ثلاث ايه الكمالات التي حاضر العبرة بأنواع وبطرق هذه الاسلام هان هي الصلاة كده تعرف على الله تمجيد بالله تعظيمه انما هي التكليح والتكليل والقرآن شهد الصلاة تفيدنا 55 خمسة والمقام المحمود وأول تنزيل صفحة الملكة الذي خلق فرحنا سبيت في الكمال لقناة العظيم ومصدق الله للملائكة الملائكة من أكثر حسن سبحان الله وإيه ومحمد صلى الله عليه وسلم تجمع الكلام ده تفيد شيء أما أنت كنت تجمع الكلام ده كنت في أرض الأجيال منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام أرض الأجيال نحن نعيش أربع أجيال مش فاهمين عيد فتحة سمين ثمان الله ايه التمجيد مش فاهمينه التعظيم يعني مش فاهمينه الكلام الصلاة ده مش حكيم فالله المستعان نرجو الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالفهم العظيم الدائم من كتابه العظيم نتوسل إليه تعالى بأنه هو المجيد أن يمن علينا بالفهم المستمر من كتابه العظيم اللهم إنا نسألك القرآن والعلم والعمل اللهم إنا نسألك القرآن والعلم والعمل